بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. أيها الإخوة الأعزاء، نتابع دروسنا عن طريقة الإسلام في مواجهة اليهود، لأن اليهود إنما يواجهون الآن بطرق علمانية بعد أن أخرج الإسلام من المعركة نهائيا، إلا ما رحم الله عز وجل، نهائيا بالنسبة لهؤلاء العلمانيين، فلا يمكن أن يرتدع اليهود، ولا يمكن أن نؤدب اليهود، ولا يمكن أن نتفادى شر اليهود إلا بالطريقة الإسلامية في مواجهة اليهود، لا يمكن إلا هذا. وعندما نتعلم هذه الطريقة ونأخذ وقتا، فهناك ما يسمى بدفع الصائل، لأنهم الآن كما قد علمتم، وهذا لا يحتاج منا إلى كلام في خطبة الجمعة، لأنكم أدرى بهذا الواقع البئيس، وطالما حذرنا من هذا الواقع، وأن المسلمين سيضربون ضربا عنيفا شديدا جدا بموجب السنن الربانية، لأنهم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. الإسلام لم يهزم أبدا في أي معركة، لم ولن يهزم الإسلام، حاشا لله، وإنما الهزيمة للمسلمين إذا تخلوا عن إسلامهم أو عن بعض إسلامهم، فبقدر التخلي عن الإسلام تكون الهزيمة، وبقدر التمسك بالإسلام يكون النصر. هذه سنة ربانية معلومة. فدفع الصائل هناك تتكشف معه جميع الأمور. انظر إلى الذل، عندما يقتل يهودي نجس نتن من الدعار ومن أبناء الدعار ومن الخونة ومن الحقودين ومن أصحاب النفسية الخبيثة الدنيئة الهابطة الواطية المهينة الذليلة الحقيرة التي ضربت عليها الذلة والمسكنة، إذا قتل واحد منهم أو اثنان أو ثلاثة قامت الدنيا ولم تقعد. هذا من إجلال الله لنا، لأن الأمة الآن تحاد الله ورسوله، وأول ما تحاد به الله ورسوله إنما يكون في تغييب الشرائع، في إخراج الإسلام من معركة الحياة بعامة، ومن معركة المواجهة مع اليهود بخاصة. فما أقبل اليهود على إبرام معاهدة، وما لهم من عهد أصلا، فما أقدم اليهود على هذا إلا بالشرط الأساسي، ألا وهو إخراج الإسلام من المواجهة من المعركة، لكنهم لا يصرحون بذلك أو قد لا يصرحون بذلك في أحيان كثيرة خوفا من التبعات، وإنما يقولون لابد من القضاء على الإرهاب قبل أن تتفاوضوا معنا. والإرهاب هي كلمة بديلة عندهم عن الإسلام، ولا بد من إخراج النظام الإسلامي في المواجهة مع اليهود، ولا بد من القضاء على ما يسمى بالجهاد الإسلامي، وفكرة تمني دخول الجنة وما شابه. طبعا الطريقة الإسلامية لا يوجد طريقة أخرى، أن الإسلام لم يهزم، وإنما هزم المسلمون لما تنازلوا وتنحوا عن الطريقة الإسلامية في مواجهة أعدائهم بعامة وفي مواجهة اليهود بخاصة. وإذا كنا قد أمرنا أن ندخل في السلم كافة، يعني أن نطبق شريعة الله كافة، ليس فقط في عقوبة السارق أو الزاني أو القاتل أو شارب الخمر وما إلى ذلك، وإنما في كل الحياة، ليكون محيانا ومماتنا لله عز وجل، بعد أن كانت صلاتنا ونسكنا لله عز وجل. الصلاة والنسك لله، ليتبقى بقى المحيا والممات لله. فلن يكون محيانا ومماتنا لله إلا بالدخول في السلم كافة، يعني إلا بتطبيق شريعة الله عز وجل. فإذا تشدق هناك في السعودية أو في شبه الجزيرة، إذا تشدقوا بأنهم الوضع بئيس جدا في العالم الإسلامي كله، إذا تشدقوا بأنهم يحكمون بما أنزل الله، قلنا لهم أنكم تؤمنون بعض الكتاب ولا تحكمون بعض، لا أقول نص الآية هنا في الآن، يعني الشريعة أول ما تأمركم به أن تعدوا القوة، أين أنتم من قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة؟ وفي بلاد المسلمين وفي الحروب الماضية مع هؤلاء اليهود، من الذي حارب ومن الذي لم يحارب؟ فالمسألة كلها اضطراب وتيه توهان، متاهات دخلت فيها الأمة، عقوبات من الله عز وجل على هذه الأمة. ولكن أشد وأنكى العقوبات الدنيوية أن يسلط الأذلون على الموحدين، أن يسلط إخوة القردة والخنازير على الأمة الإسلامية، هذه من أشد وأنكى العقوبات، أن يسلط الأذل على الأعز، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. الآن العزة ظاهرة لمن؟ لليهود، يضعون نعالهم على رؤوس المسلمين وعلى حكامهم، والأمر يحتاج إلى ذكر وإلى بيان إلا ما رحم الله عز وجل. لماذا؟ هي السبب هو محادة الله ورسوله، والسبب بلغة أخرى هو عدم الدخول في السلم كافة. السبب بوضوح هو تنحية شريعة الله عز وجل. تذكرون لما كنت دائما بين الحين والحين أتكلم عن الحكم بما أنزل الله، وكنت دائما أنفعل ولازلت بشدة، ولا أكاد أتمالك نفسي وأعصابي وانفعالاتي عندما أتعرض لهذه القضية، لأننا نعيش زمنا الذي يحكمنا فيه ليس الله، وإنما هو أي واحد يشرع من طواغيت البشر ودعار البشر يحكم في رقابنا ودمائنا وأبعاضنا وأبضاعنا وفي أموالنا وفي كل شيء في حياتنا، فلا حول ولا قوة إلا بالله، ما ظنكم برب العالمين؟ فلما كنت أفصل هذا القول تفصيلا، ولما كنت آتي بالإجماعات على خطورة هذا الأمر، أنه لا يقبل إسلام عند الله، ولا يقبل زعم الذي يزعم أنه مسلم عند الله إلا بعد أن يحكم رسول الله عليه السلام في كل شيء فيما شجر بينهم، وهذا لا يكفي. ليه؟ ثم لا يجد في أنفسهم، يعني يكون راضي بذلك تماما حرجا مما قريت، ويسلموا تسليما. فلما كنت أنفعل بذلك، وتسمى مسائل الحاكمية مع ما نتعرض بسببها لتساؤلات ومساءلات ومشاكل وتبعات في سبيل الله، نجد كثيرا منكم يضحك لأني أتيت إلى قضيتي فانفعلت، والبعض يعلق هكذا ولا يشعرون، هذا البعض نائم منوم تنوم مغناطيس من الزريان، إن تغيب الشرائح هتيجي على دماغك أنت، وهتيجي على دماغ أولادك وزوجتك ومالك وكل شيء، هتبكي بكاء كما يبكون في فلسطين، ده هناك بقى عقوبات أخرى. أن إخوة لنا هناك يقاتلون ويقتلون ويحدث ما أنتم أعلم به، ونحن هنا نفكر في الغداء والعشاء والإفطار والنزهة والفسحة والفيلم والمسلسلة. إنا لله وإنا إليه راجعون، دي لسه لها عقوبتها بقى جاية، ودي سنة ربانية. عندما نترك أبطالنا هؤلاء بهذا الخذلان أقول أنا نعم مستضعفون، وإلا للعنة. نعم نحن مستضعفون، ولكن هل استضعف قلبك؟ إذا كانت قد استضعفت يداك، هل استضعف قلبك؟ فإذا كان قلبك فعلا لم يستضعف، هو لم يستضعف، ولا يمكن لأحد من البشر ولا من الخلق أجمعين أن يستضعف قلب إنسان، فلا بد لك أن يكون قلبك منضغطا بالضغط الكافي لإحداث الانفجار في اللحظة المناسبة. أقل ما يكون أن تستمر في تذكير الناس بالمقاطعة للسلع اليهودية الأمريكية، أقل ما يكون. إنما أنت جاي سنيد وعايز أنا اللي أقوله أوتر وبعدين ثم هي المسألة فقط مجرد كلمات، ما تتعاملوش مع كذا أو كذا، هي كده المسألة خلصت. كلا، إن أبنائك سيعارضونك لأنهم لا علم لهم، لأنك لم تواجه اليهود بالطريقة الإسلامية، لم تعلمهم خطورة الأمر. وإن أطاعوك يوما في عدم شراء البوز والكاراتيه والكلام ده وما شابه، لن يطيعوك في اليوم الثاني، وأنت المخطئ وأنت اللي تتحمل المسؤولية. لماذا؟ ده المسألة عايزة تريد إيه؟ استقامة، امتداد، وجهاد أيضا، ومجاهدة، وصبر، ومصابرة، ومرابطة. وتريد لأننا بعد أسبوع العزيمة تضعف وتنفك العزائم، وعندئذ كما يقال تعود ريما العديدها القديم، والدم لا يزال يهراق حول المسجد الأقصى. الآن يمنع أمثالكم من الصلاة في المسجد الأقصى بقوة اليهود، ومع ذلك لا أحد يحرك ساكنه. فانكشف المستور واتضحت الخيانة في العالم الإسلامي، حكام لا يريدون إلا دنيا، ولو آمنوا باليوم الآخر لتغير الموقف، فلا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. والشعوب أسود منها، لأن القاعدة كما تكون ولا عليه. نعود إلى درسنا، هو الطريقة الإسلامية في مواجهة اليهود. هذه الطريقة من أول ما فيها أن نتدارس النفسية اليهودية كما جاء في كتاب الله وهدي رسوله العظيم صلى الله عليه وسلم، وأن نتعلم مفاتيح الشخصية اليهودية كمفاتيح، لأن دراسة ذلك يأخذ وقتا طويلا جدا. وأكبر مساحة في القرآن إنما أفردت للعقائد وللقص عن بني إسرائيل، يذكرهم الله تعالى في 50 سورة بالتفصيل وفي غير ذلك بالإجمال. نستطيع أن نتوقف مع سورة الأعراف زمنا لنرى العجب ما الذي ذكره عن بني إسرائيل في سورة الأعراف، ونستطيع أن نتوقف معهم في سورة المائدة زمنا بل أزمانا لنرى العجب، أو في سورة البقرة أو في سورة طه أو في آل عمران أو في النساء، عندما تذكر أنك ترى العجب من ذكر بني، وفي سورة يعني حدث ولا حرج، سورة طه وفي سورة إسراء وفي غير ذلك. إذن المسألة تتعلق بالعقيدة كما بيناه فيما مضى. فمن المواجهة الإسلامية مع اليهود أن نتعرف على اليهود، ما نفسيتهم العجيبة الخبيثة هذه، كيف يتصرفون، كيف نتهادن معهم إن اضطررنا إلى الهدنة لالتقاط الأنفاس وكسب الوقت وإعداد القوة ريثما نعود لذكهم. فشرد فإما تلقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم، فريثما نعود إلى القوة إذا كيف نهادنهم، كيف تكون الهدنة؟ إذا أبرمنا معهم هدنة لا نبرمها إلا ونحن على علم بالنفسية اليهودية. فإذا أقبلنا على إبرام هدنة معهم وإبرام اتفاقية مع اليهود ولسنا على هذا العلم الذي أخبرنا علام الغيوب به سبحانه وتعالى عز وجل، تكون النتيجة أننا أخرجنا الإسلام من المواجهة، والنتيجة هي الذل والإذلال، وأن تضرب علينا الذلة والمسكنة، وأن نبوء بغضب من الله، وأن نأخذ العقوبات التي قدرها الله لبني إسرائيل، وأن يزاد فيها، لأننا نكون الأذلين للأذلين للأذلين، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ومن هذه المواجهة أن نتعرف تعرفا دقيقا واضحا على الشخصية اليهودية. ولقد رأيتم في الدرس الماضي لماذا ذكر الله ذلك تفصيلا في مكة ولم يكن فيها من اليهود شيء، لماذا؟ وأجبنا على هذا السؤال، فالله المستعان أخلاق اليهود أخذت مساحة عريضة جدا في كتاب الله، وسنرى من ذلك شيئا بإذن الله عز وجل. ذكرنا صفتين لهم أو ما يسمى بمفاتيح الشخصية اليهودية. أول هذه المفاتيح الإلحاد المطلق في العقائد، وهذا موضوع صنفت فيه الكتب ويطول شرحه وتعرضنا له فيما مضى. الإلحاد المطلق في العقائد، فهم يستبدلون يعني بدلا من الدين وسلطة الدين والحكم بأنزال الله، لا، يبقى الحكم بما يحكم به الذهب. هذا واضح في التوراة المحرفة، واضح في تلمودهم، واضح في البروتوكولات لحكمائهم أو كل سفهاء العالم ولمرضة شياطين الإنس من العالم. والبروتوكولات ما هي إلا مختصر في ناحية معينة من التلمود، وهي الحكومة العالمية كما يزعمون. فعندما تنظر إلى كتاب التلمود أو إلى التوراة المحرفة لا ترى إلا تفننا في الإلحاد وفي إذهاب الدين وإحلال الذهب محل الدين بدلا من الدين. هذه هي طريقتهم، ولهم في ذلك تخطيط وخطوات، لأنهم الحيات أبناء الأفاعي، لهم في ذلك جمعيات ومجتمعات، لهم في ذلك أساليب عجيبة قد يعجز إبليس نفسه عنها. فهذه نفسية خسيسة حقيرة دنيئة. كارل ماركس يهودي، هو الذي قلب القيصرية الروسية من الأرثوذكسية إلى الإلحاد إلى الشيوعية، الإلحاد المطلق، وتعرفون القصة. مدحت باشا ورفقاه أصلا يهودي، ولهم في ذلك من الطرق. إنهم يوصون أكابرهم، إن أكابرهم يوصون الأكابر من أبنائهم أن يدخلوا في الديانات المختلفة. أنا بس ما فيش وقت لأذكر التفاصيل، إنما كمثال، كمثال على سبيل المثال لا على سبيل الحصر. أكابرهم يأمرون أبنائهم بالدخول في الإسلام ظاهرا كيهود الدنما اللي هم في تركيا، أو يدخلون في المسيحية، في أي دين من الأديان التي يدين بها الناس، فيأمرون النابهين من أبنائهم بالدخول في هذه الديانات، ويصبرون 50 سنة أو 100 سنة أو 30 سنة ريثما تحين الفرصة. فما هي الفرصة؟ الفرصة لأن يعتبر الناس أن هذا الرجل من أهل الديانة، فلو كانوا مسلمين يعتبرون أن هذا اليهودي صار مسلما ونسي الأمر تماما. فإذا به يتزعم المسلمين على سبيل المثال، ويقوم هو ده الطريقة التي هدموا بها المسيحية في العالم وجعلوهم كما هو الواقع الآن، كلهم استحمروهم وركبوهم. وتعرفون الواقع، من الذي يحاربنا أصلا الآن؟ أمريكا، أوروبا، كل العالم الذي أوتي الكتاب فلا حول ولا قوة إلا بالله. يوم اليهود اللي بقاله 50 سنة عندهم أو عندنا يقوم بتأسيس جمعية ويشتغل بقى رجل مسلم، تقول له لا إله إلا الله، تقول له حاجة ويصلي أمام الناس، ماذا تقول له؟ وأبنائه يعلمهم أنهم تابعون للديانة اليهودية، ولكن عليهم هدف وعليهم جهد وعليهم مسؤولية، ألا وهي إنشاء الجمعية. آمين وجه النار وكفروا آخره لعلهم يرجعون، وهكذا. ده من ضمن التخطيط. أندية الروتري واللايونز والمحافل الماسونية في العالم كله طبعا لهم تخطيط تقرأ فيه 10 سنوات بغير توقف. إذا كنت لا تعرف فادرس الواقع، هذا الواقع الموجود بتفاصيله في الأرض الآن هو المدون في التلمود. إزاي يعني؟ أحلام اليهود بالنسبة لنا إحنا أوامر يعني ولا إيه بالضبط؟ هم يأشروا بس وهننفذ؟ إيه الذل ده؟ طب ما أنا قلت لك إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين، هم الأذلون بس إلا بحبل من الله وحبل من الناس، وأنتم الأعلون إن حكمتم شرع الله، إن اتبعتم الطريقة الإسلامية في مواجهته، إن كنتم مؤمنين. أما وقد اتخذتم القرآن مهجورا وتغير حالكم وأخرجتم الإسلام من المعركة بيننا بينكم وبين اليهود، اشربوا بقى، اشربوا هذه النتائج، أن أذلكم الله للأذلين على هذا النحو. فلهم في الطرق ما لا يعلمه إلا الله لإحداث الإلحاد المطلق في العقائد. وذكرت شيئا من كتاب الله يتعلق بهذا في الدرس الماضي ومن الآيات، سواء من افتراء احتكار الجنة، من الاستهانة والاستخفاف بالنار، من التطاول على الملائكة، من الاستخفاف بالوحي والكتب الإلهية، سواء من الوقاحة الدائمة مع الرسل، من تكذيب الرسل، من كراهة الرسل، ومن قتل الرسل، كل ذلك يدخل في باب الإلحاد المطلق. لكنك لو قرأت يا أخي الكريم، لو قرأت هذه الفضائح الموجودة في التلمود ليس الخبر كالمعاينة، لعلمت ماذا أريد أن أقول لك. ولذلك سأتيك بأشياء، ببعض النصوص الموجودة عندهم في توراتهم المحرفة والموجودة عندهم في التلمود، لتعرف فكرة عن الإلهيات والنبوات والمعاد. في سورة عنكبوت بينا الذكر عن الإلهيات وعن النبوات وعن المعاد، وموسى أتى بهذا الدين، إن الدين عند الله الإسلام، فموسى أتى بهذا الدين، وعيسى أتى بهذا الدين، فأتى بالعقائد بنفس العقيدة اللي هي إلهيات نبوات معاد بعث، يعني بنفس الأخبار بنفس التصور بنفس الشيء، أتى بذلك كاملا، حاشا لله أن يكون الأمر على خلاف ذلك. فالأنبياء إخوة لعلات، وشرحنا ذلك سابقا. إذن أين ذلك في التوراة المحرفة الآن فيما يتعلق بالإلهيات مثلا؟ لا تجد إلا نصوصا قليلة جدا، شذرات في مسائل الإلهيات، تخبرنا عن الله الخالق الرازق الواحد مدبر الأمر. طيب ما هو بعض إنما الأكثرية إيه؟ أو الجمهور أو كل الإجماع اليوم إيه؟ مش حاجة اسمها الله عندهم، في حاجة اسمها يهو أو يهواه، اللي هو إله آخر خاص بشعب اليهود، إله آخر، وده له قصة والانحراف في باب الإلهيات. الكلام ده ما أقول في التوراة المحرفة. طب تناقض في الإلهية؟ تناقض؟ نعم، هذا يدل أول ما يدل على أن هذه التوراة محرفة، نصوص موجودة. يبقى في باب الإلهيات ترى العجب، الله عندهم هو خاص بشعب بني إسرائيل، الله عندهم هو كما سنرى إن شاء الله، يعني النصوص لا تحتاج إلى شرح ولا إلى تعليق. خذ مثلا من سفر التكوين إصحاح 18، يقول: وظهر له الرب عند بلوطات ممر، اسم مكان يعني، وهو جالس طيب على باب خيمته. خلي بالك النص يقول إيه فيه، أن الله نزل في صورة رجل مع ملكين وذهبوا إلى إبراهيم وجلسوا يستريحون من التعب، ثم غسلوا أرجلهم وأكلوا وشربوا. راجع أنت بقى سفر التكوين أصحاح 18، أن الله مع الملائكة أغسل رجله وأكل وتعب واستراح، عاد نصه. هل هذا هو الله عز وجل؟ حاشا لله. سفر الخروج أصحاح 13 وراجعه إن شئت، يقول: وكان الرب يسير أمامهم في عمود سحاب ليهديهم في الطريق، وليلا في عمود نار ليضيء لهم لكي يمشوا نهارا وليلا، ولم يبرح عمود السحاب نهارا وعمود النار ليلا أمام الشعب. أمام الشعب كيف؟ انظر إلى كيف يصورون الإله، عندهم تناقض رهيب جدا وانحراف شديد في كتبهم المحرفة الموجودة لديهم الآن. فهو الله تعالى يقول: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، فهم عندهم الله قدامهم كده ماشي يرتاح. فأخذتكم الصاعقة وجاوزنا بني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم. ولنا طبعا في قصة السامري كلام، هو ده الانحراف في باب العقائد، وقصة السامري تكفينا لتعلم، وده القديم والحديث كما بينا في وحدة النفسية اليهودية. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية، كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم، اليهود اللي فاتوا زي الآن زي إلى يوم القيامة. ذلك يقول بعدها تعالى في نفس الآية: قد بينا الآيات لمن؟ لقوم يوقنون، يوقنون بالقرآن، يوقنون بوصف القرآن لليهود والنفسية اليهودية، فإذا جاءوا ليتهادنوا معهم من الهدنة أو ليتعاهدوا معهم أو ليتفاوضوا معهم، فهم على يقين مما ذكره الله عز وجل أنهم تشابهت قلوبهم السابقون واللاحقون منذ خلقوا وإلى يوم الدين. فالذي على يقين بأن القرآن حق كيف يقبل على التعاهد والتعاقد والتهادن مع اليهود بهذا الأسلوب؟ فإلى الله المشتكى، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لكن قصة السامري دي لوحدها سنفوزها بعد قليل بإذن الله. مثلا عندهم الله إلههم علمه قاصر، ليس له الكمال في العلم. إزاي؟ سفر الخروج 12 على 7 يقول إن الله طلب من بني إسرائيل أن يرشدوه إلى بيوتهم. يعني الله لم يعرف بيوتهم يبقى علمه قاصر. وبيوت المصريين حتى ينزل ضرباته على المصريين دونهم عشان يفرق في الضربة. قلنا بيتكم فين؟ الله لا يعلم. ولذلك طلب منهم أن يميزوا بيوتهم بدماء الكباش المضحاة زي التميمة كده، بأن يحملوا الدم على القائمتين والعتبة العليا في البيوت. لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب كذلك من ناحية قصور العلم إله في سفر الخروج إصحاح 32، وقال الرب لموسى رأيت هذا الشعب وإذا هو شعب صلب الرقبة. إيه نعم، هذا وصف عندهم بين أيديهم، صلب الرقبة يعني عريض القفا. وإذا هو شعب صلب الرقبة يعني قاس القلب جدا. وإذا هو شعب صلب الرقبة فالآن اتركني ليحمى غضبي عليهم. ده الرب هو اللي بيقول الكلام ده، خلي بالك. يتضرع موسى أمام الرب الإله وقال لماذا يا رب يحمى غضبك على شعبك الذي أخرجته من أرض مصر بقوة عظيمة ويد شديدة. يعني ترب إن جاء بني إسرائيل وإن بقى ومجاوزة البحر وكل فرق كالطود العظيم الآيات وأغرقنا آل فرعون أنتم تنظرون. طيب موسى يقول الرب لماذا يتكلم المصريون قائلين، يعني عايز يقول ربنا يا رب يعني أنت تسيب المصريين دول يتهموك، يعني لماذا خلي بالك بقى كيف يراجع ربه. لماذا يتكلم المصريون قائلين أخرجهم يعني أخرج بني إسرائيل بخبز ليقتلهم في الجبال ويفنيهم على وجه الأرض. يا رب تخلي المصريين يقولوا على بني إسرائيل كده برضه ويفنيهم على وجه الأرض. ارجع عن حمل غضبك بيقول لربنا واندم على الشر، ربنا حيندم بشعبك. اذكر إبراهيم وإسحاق وإسرائيل عبيدك الذين حلفت لهم بنفسك وقلت لهم أكسر نسلكم كنجوم السماء وأعطي نسلكم كل هذه الأرض التي تكلمت عنها فيملكونها إلى الأبد. فندم الرب على الشر الذي قال إنه يفعله بشعبه. انتهى. ده يبقى تاني سفر الخروج إصحاح 32. يعني ده إله متسرع ينسى وعوده فيذكر فيذكر ويندم. ده بقى ايه؟ ادي الالهيات عند اليهود، ادي الالهيات. لا يؤمنون بالله ولا يؤمنون بالبعث ولا يؤمنون بالانبياء ولا بموسى. هترون العجب في مسألة الايمان بموسى او بيعقوب حتى نفسه اللي هو اسرائيل. هم بنوا اسرائيل ويتكلموا عن يهود والتمحض بقى في موسى واسحاق ويعقوب. سترون وملك داود وسليمان الذي يتشدقون به بل يريدون اعادة ملك داود وسليمان والهيكل الثالث. سترون كلامهم عن هؤلاء الانبياء. هو ده احتراف في الالحاد المطلق. وطبعا الكلام يحتاج الى سنوات لكن مجرد امثلة فقط. سفر صموئيل الاول 15:10 يقول وكان كلام الرب الى صموئيل قائلا ندمت، ربنا بيندم على اني قد جعلت شاول ملكا لانه رجع من ورائي ولم يقم كلامي. انظر الى هذه الاتهامات البشعة. والكلام ده بقى يدل على ان هذه التوراة هي كلام الله عز وجل. طيب سفر التكوين اصحاح 32 ولك ثم قام تلك الليلة واخذ امرأتيه وجاريته واولاده الاحد عشر وعبر مخاضة ببوق مكان يعني اخذهم واجازهم الوادي. طيب واجار ما كان له فبقي يعقوب وحده وصارعه انسان حتى طلوع الفجر. ولما رأى انه لا يقدر عليه، يعني الله مش هيقدر على يعقوب، الله نزل الارض وصرع يعقوب اي صرع اسرائيل انه لا يقدر عليه، ضرب حق فخذه فانخلع حق فخذ يعقوب. راح مديله بقى ضربة بقى تحت الحزام في مصارعته معه وقال اطلقني لانه قد طلع الفجر. فقد طلع الفجر يعني ده يعقوب بقى يقول اطلقني لانه قد طلع الفجر. الله هو الذي يقول اطلقني لانه قد طلع الفجر. تصور يعني يبقى انكسر حقه ومع ذلك لسه ماسك في الله ويقول له هو لسه ماسك له لا اطلقك. فقاله يعقوب لا اطلقك ان لم تباركني. فقاله ما اسمك؟ فقاله يعقوب لا اله الا بقول له ايه ما اسمك؟ فقال يعقوب فقال لا يدعى اسمك فيما بعد يعقوب بل اسرائيل. قال انا اسمي يعقوب. طب ما بقاش بعد كده يعقوب يبقى ايه؟ اسرائيل. لانك جاهدت مع الله والناس وقدرت. وسأل يعقوب وقال اخبرني باسمك. فقال لماذا تسأل عن اسمي؟ وبارك هناك فدعا يعقوب اسم المكان في نائيل قائلا لأني نظرت الله وجها لوجه ونجيت نفسي أو هكذا يعني قرأتها أو نحيت نفسي لأني نظرت الله وجها لوجه ونحيت نفسي. الحاصل ايه من السياق ده؟ أن يعقوب صارع رب العالمين عز وجل وغلبه وامسك به والأطلق لا أطلقه حتى تباركني، فالله عندهم لا يستطيع أن يخلص نفسه من عبد مخلوق الله ويبلغ به الوهن والضعف أن يتوسل إليه أن يخلي سبيله. طبعا أي واحد يقرأ الكلام ده يتبقى له إيمان بالإله وبالإله؟ خلاص للأسف زي بقول لك حتى مع نفسهم ومع أبنائهم في الإلحاد المطلق. يا كيف ينشر الإلحاد وأبنائهم ليسوا ملحدين وهم ليسوا ملحدين؟ فلابد أن يكونوا كذلك، لازم يخرجوا. هتقول لي ما الذي دفعهم إلى ذلك؟ ده شيء يطول شرحه بقى. أقل شيء التي الذي تعرضوا له، الذل الذي ضربه الله عليهم والمسكنة، التشرد في الأرض. فقال لك بقى الله يعمل فينا كده، طب خد بقى وابتدوا يحرفوا واشتغلوا. طبعا هناك أسباب أخرى كثيرة دافعة. تعال إلى سفر التكوين إصحاح 2 يقول: وفرغ الله في اليوم السابع من عمله الذي عمل فاستراح في اليوم السابع من عمله الذي عمل وبارك ربنا بيستريح تعب يعني وبارك الله اليوم السابع وقدسه لأنه فيه استراح من جميع من الذي عمل إلها خالق. فالله عندهم يتعب ويستريح. والتوراة شائعة بوصف الإله بما لا يليق به من الأمر بالسرقة والأمر بالقتل والسلب والنهب والظلم وما إلى ذلك. راجع انت بقى سفر التثنية إصحاح 7 عدد 1 وإصحاح 2 عدد 1 وسفر صموئيل إصحاح 15 كلها حكايات عن صفات النقص التي ألحقوها بإلههم. آدي شيء عن بني إسرائيل فيما يتعلق بالإلهيات. فلا حول ولا قوة إلا بالله. والتفصيل نراه في درس الاثنين بإذن الله. إيه مسألة يهوب بقى دول الإله دول الحراف؟ نبينه أكثر من ذلك، إنما دي مجرد أمثلة فقط. طب كيف أشاعوا بقى الإلحاد في العالم؟ كيف هدموا الأديان؟ ما هو دي الصفة الأولى لهم، أخلاقهم هكذا، نفسيتهم هكذا، الإلحاد ونشر الإلحاد نسبة النقائص لله عز وجل ونسبة الشر إلى الله والتهجم على الله. يبقى إله إزاي؟ بل إله يعني المستحق العبادة لما له من جميع الكمالات. ما هو إيه؟ الله الصمد. ما هو ده هي دي القضية. فهم بقى خلاص فيش كمالات بقى، ده بيتغلب وبيتضرب وعلمه ناقص وعايز اللي يعرفوا البيوت فين وما فيش رحمة ولا عدل وبيندم وبيتعب وبيستريح. ده بشر تعبان أوي ده. طبعا في إلحاد، وده الكلام ده في التوراة اللي من أيديه اللي بيسموها الكتاب القديم العهد القديم القديم الكتاب المقدس بزعمهم. انظر طبعا في تناقضات، في شذرات من سفر دانيال وغيره تبين بعض ما جاء به موسى من الحقائق. تبين طبعا واحد يقول أعرف منين؟ تعرف منين؟ القرآن مهيمن مهيمن يعني عالي على هذه الكتب وأمين ومؤتمن على هذه الكتب. فالذي جاء بالقرآن في ناحية العقائد والإلهيات والنبوات والتشول والمعاد هو الذي جاء به كل الكتب نزلت من عند الله عز وجل، فهو مهيمن عليها ومؤتمن عليها وشهيد عليها. هذا هو تعريف القرآن ومهيمنا عليه على جنس الكتاب. فرق اليهود بقى ازاي في إشاعة الإلحاد المطلق ده في هدم الأديان؟ أول حاجة إشاعة النظريات الإلحادية والترويج لها، زي إيه؟ نظرية ماركس كما قل فين؟ أهو في روسيا. نظريات دوركايم وفرويد الجنسية الأخلاقية، كل ذلك يؤدي إلى إيه؟ لأنها كلها ميكنة تؤدي في النهاية إلى الإلحاد المطلق. فلا حول ولا قوة إلا بالله. والعلمانية التي يراد لها أن تفرض على بلاد العرب وبلاد المسلمين، يراد لها بتخطيط يهودي. يعني ايه الشراكة؟ يعني ايه الشراكة في التعليم على سبيل المثال بيننا وبين امريكا وفي المراحل الابتدائية؟ شراكة يعني ايه؟ عشان ما تسربش آية في النص كده تكلم عن الجهاد ولا على الغزوات او حقيقة الاسلام وحقيقة العداوة بيننا وبين اليهود، عشان ما تقلش معلومة كده ولا كده. لا، خلي الواد من اولها ايه طلع على الشراكة على الثقافة اليهودية والاسم اللي بيعلمونا تعليم امريكاني، والشعب اللي بيصلي يكون فرحا ومبسوطا. ليه؟ يقولك شراكة مع امريكا، تكنولوجيا، امريكا هتعلمك التكنولوجيا. يا سماعا للكذب يا اكالا للسحت، انا لله وانا اليه راجعون. طبعا ده يعني هو ده التخطيط. هيدمر البلاد ازاي؟ يفرض العلمانية على المسلمين ازاي؟ بقول له معاول شغال فيها ماسكها مسيطر عليها. اللي هو الاعلام والاعلام العالمي طبعا بايدين خصوصا في امريكا وتابع اللي هو عايزين يمسكوا الاعلام في كل عالم الاسلامي على وجه الخصوص وقد امكنهم ذلك الا ما رحم الله عز وجل. يبقى الاعلام شغال في ايه؟ الاعلام بقى شبهات وشهوات والمساله بتبدا بشهوه تنتهي بشبهه. واحد يشتهي النساء يوم يسمع اللي حيديله نساء او هيدا اللي ده نظام اليهود بقى ده تخطيط رهيب رهيب. ارجع الى التلمود والى البروتوكولات وسنرى من ذلك شيئا في دروس الاثنين باذن الله على التتابع حتى يستبين الامر باذن الله عز وجل. مثلا نشر الادب المريض يعني يبقى الاول نظريات ليه الشبهات يعني نظريات اللي طلعوا علينا والانسان اصله ارده الكلام اللي طلعوه ده كله ده نظريات بقى ويتشدق بها ابناء المسلمين الاغرار الجهل المجرمون يتشدقون بهذه النظريات اليهودية في ايه؟ في الالحاد. انا اذكر عندما نشأنا وعندما ولدنا عندما ترعرعنا في بداية الخمسينيات في هذا القرن المنصرم يعني ما الذي وجدناه؟ كنا نجد هذه النظريات تدرس بشدة والمناقشات في الشوارع. ربنا فين؟ في ربنا ولا مفيش ربنا؟ ويقعد بقى الفلاح من دول بعد ان يكون وضع ساقا على اخرى ايام عبد الناصر الزعيم الخالد يقعد بقى كده ويقول ايه؟ الامين كاسد يعني ده بيتكلم بالانجليزي بقى هو يعني الانسان ده ما بيتكلم بالانجليزي بقى راجل على علم بقى علم الفلاحين ويبتدي بقى ربنا مفيش ربنا ولا الله ولا او الله العظيم حدث هذا لا اله الا الله تخطيط رهيب جدا بمعاول الهد المعروفة ادي التعليم والشراكة وحدث ولا حرج بقى لو رجعت تقارن انت بين الكتب الموجودة الان والكتب الموجودة سنة 87 في نفس الحكم الحد قارن بس وستعلم. فلا حول ولا قوة الا بالله. والثقافة كتب التنوير كتب التنوير كلها مضادة لدين الله كلها محادة الله ورسوله بمنتهى التصريح والفجور. وطبعا سمى كتب التنوير وما هي الا لاخراج الناس من النور الى الظلمات. وطبعا مش كتب التنوير بس بقول لك وبعدين ايه الثقافة والاعلام والتعليم تأدي الثلاث معاول اساسية امسكت بها اليهود في بلاد العالم ثم في بلاد المسلمين الا ما رحم الله عز وجل. هتشيع طبعا نظريات الحديث وقلت لك المسألة بتبدأ بشهوة تنتهي بشبهة. واحد يصرف فلوس فحيمشوا والله عندهم فلوس وحيسمع كلام وحيجاملهم على حساب دينه وبالتالي ينتهي الامر الى ايه؟ الى شبهة. ازاي؟ يعني مثلا مجلس الشعب هذا القانون الخلع وسفر المرأة بغير اذن زوجها وبغير محرم والكلام ده كله ماذا يراد الخلع؟ طبعا وضع شرعي. انا اتكلم عن خطورة هذا المجلس لانه يعمل بالتشريعات ولقد علمنا اجماع الامة من النبي صلى الله عليه وسلم والى الان اجماع العلماء رسخنا في العلم الى الان والاجماعات محكية في جميع الكتب ان تبديل الشرائع كفر اكبر مخرج من الملة. فمنطقة التشريع ذكرت لكم انها زي غرفة الكهرباء بتاع الضغط العالي بتموت. الدخول في التشريعات لا للأسف هذا المجلس يقوم بالتشريعات خلي بالك. وطبعا التشريعات هتفرض عليك وترى غبها في نفسك في بيتك في اهلك في جارك رضيت ان لم ترضى. اذا المجلس ده خطر جدا ده خطر جدا بقى التشريعات بتناقش فيه. تخيل لو انه قننت وارسلت المحاكم ان الزوجة تسافر وهي ام لابناء ثم فتنت او بمرض مس من الجن حتى وبعدين يسمع لها ان تسافر بغير اذن زوجها والكلام ده ماذا كنت تفعل؟ انه لامر يراد في هدم الاسرة المسلمة. ولسه بقى انت عارف مؤتمر السكان وده من تخطيط اليهود وده من اساليب اليهود لنشر الالحاد المطلق ولهدم الدين في كل الشعوب. مؤتمر السكان لقوا جاي تحت لافته مؤتمر السكان وبعدين مؤتمر بكين وانظر الى مقررات هذه المؤتمرات هو ده الالحاد المطلق. طب بلافته الامم المتحده ولو كان فيها بطرس غالي انذاك انما الذي قدر ذلك وقنن ذلك واخترع ذلك ورسم ذلك وخطط لذلك هم اليهود المفسدون هكذا وصفهم الله عز وجل اكثر من مره الله تعالى يصفهم بالافساد لانهم ائمه في الافساد. دمغهم الله بصفة الفساد ما لم يدمغ بها غيرهم بهذا الكم الهائل في كتاب الله. ليه؟ لأنهم ليسوا مفسدين عاديين وإنما هم أئمة إفساد. وأول إفساد والإفساد في العقائد فيما يتعلق بالإلحاد المطلق فلا حول ولا قوة إلا بالله. يستغلون في سبيل ذلك كما قلنا المرأة وإشاعة الفاحشة وأمور كثيرة. فمجلس الشعب ده خاص بالتشريعات. أنا بدي لك مثال إزاي المسألة تتحول من شهوة إلى شبهة. خلي بالك. يوم يأتي رجل على غير الملة أصلا معلوم أنه لسه مسلم ويرشح نفسه في الانتخابات. طبعا لنا موقف أن لسنا لنا علاقة بهذا الأمر، ولكن المسألة خطيرة جدا فيما يتعلق بالتشريعات اللي هتفرض عليكم على رقبتك. طب نعمل إيه؟ والله انظر للمرشحين، إن وجدت رجلا منهم صادقا ويحاول فعلا أن يدفع أي خطر لإلغاء ما تبقى من شريعة الله فقف معه بهذه النية. طب إذا كان واحد أصلا يعني لا ينتمي للملة، إزاي حيدفع عما تبقى بقى من شريعة الله؟ إذا مقابل واحد له شهوة في الفلوس وحياخد قرشين يوم يبيع دينه، خلي بالك، ويقف يهيص ويصيح، وبعد ذلك يقول لك الله ايه ادي لله ونطرد الجميع. دي كلمة كفر يا حمار يا خنزير يا من باع دينه بثمن بفساء بضرفة. ايه ادي لله ونطرد الجميع ده ايه؟ كله لله عز وجل. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله والكل عبيد. هو ده ما الاسلام يعني؟ مش الاسلام لله وحده ولا شريك له ولا لغيره؟ ما فيش ابدا الاسلام لغير الله عز وجل. يوم عشان الفلوس خلي بالك يبتدي الشهوه في المال تحولت مره بعد مره الى شبهه. شبهه يقول لك ايه؟ احضر انت الله، ده انت هتدخل في التشريعات، ده انت بتتكلم في التشريعات، ده مجلس يعمل في التشريعات اللي هتفرض عليك وعلى رقبتك. ازاي؟ ان الناس في الغفله لا حول ولا قوه الا بالله. بدا الامر بقرشين بشهوه تحولت الناس الى ايه؟ الى شبهه. ما ظنكم برب العالمين بشعب يحمل مثل هؤلاء؟ ما ظنكم برب العالمين انه فاعل بهذه البلاد وببلاد المسلمين؟ عندما يصل الامر الى هذا الحد، عندما ياتي اناس اسماءهم تحمل اسماء الاسلاميه ليصيحوا ويهيصوا مين؟ لنصرة رجل على غير ملة اساس. طبعا اي واحد بيشتغل في التحاكم لغير الله لغير الرسول عليه السلام هو خارج، انما يحمل اسم الاسلاميين لعله في وقت ما لا اقول لك قف معه، وانما حددت لك الشر وبينت لك كيف ان الشهر بدأ بفلوس، طلب الفلوس وانتهت بايه؟ ببيع للدين بالكل وبشبهه كمان. كلنا واحد وكلنا وراجل طيب جدا، طيب جدا على غير الله وطيب جدا. الشهوه تحولت الى شبهه وهكذا. ففي طريقه اليهود في الالحاد، يبقى نشر الاذى بالمريض الا اخلاق، دي نمره اثنين يعني في طرق اليهود الجنس وغيره وغيره وغيره على طريقه الادباء والمرددين الاذكار. ثلاث، اشاعه الفاحشه والمجون وشرب الخمر، طبعا حدث ولا حرج من نصوصهم. خلي بالك يقولون، لانه ابتدأوا مع النصارى اصلا ومع المسلمين شغالين الان. ومن المسيحيين اناس، دي من نصوصهم عندهم، قد اضلتهم الخمر، ده في بتاع التلمود بقى البروتوكولات، وانقلب شبابهم مجانين بالكلاسيكيات والمجون المبكر الذي اغراهم به وكلاؤنا ومعلمونا اليهود يعني وخدمنا وقهرماتنا في بيوت البيوت الغنيه وكتبتنا. الكتاب بقى والكلام انت شايف ده كله، ومن اليهم ونساؤنا في اماكن لهوهم، واليهم طبعا اضف ايه؟ من يسمون بسيدات المجتمع ومن امراه الصالون. يا ولا ده تخطيط اليهود. أربعة، هدم الأسرة من أجل إشاعة الفاحشة خصوصا بإيحائهم إلى كل فرد، ودي مهمة جدا. أصبح أبناؤنا الآن كل واحد في دماغه فكرة، إيه الفكرة دي؟ الأهمية الذاتية. يعني الأهمية الذاتية؟ وتقول لك إيه؟ سيبني أعبر عن رأيه، إيه؟ له شخصية. خلي بالك دي موضوع طويل. الأهمية الذاتية يعني إيه؟ يعني انسى بقى تربية الأب والأم، انسى بقى التربية الاسلامية وتفرض عليه امور، انسى الكلام ده. امال ايه؟ هو له ذاته، لان هو سيخاطب شهوات اليهودي، هيخاطب ابنك بالشهوة. والخطاب بالشهوة سريع وحل، فانت بتكلمه بقى ازاي؟ بالعقل، هيسمع العقل بقى، وهو عقله ايه؟ ان له ذاتية وله شخصية. تفرضش عليه، انا مش مقتنع بالدين، انا مش مقتنع يا ابني، ده قال الله قال رسوله، مش مقتنع باي شيء. ده تخطيط اليهود لنشر الالحاد المطلق ولهدم الدين، ولهدم الدين فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. خامسا، ما تكلمت عنه من انشاء الجمعيات الدينية الهدامة بهذا الاسلوب العجيب جدا. طبعا تعرفون عبد الله بن سبأ، كثير جدا من اليهود سلكوا هذا المسلك، ان يعمل مسلم لكي يوقع الفتنة ولكي يخطط فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ايضا من سبلهم في نشر الالحاد الحط من كرامة رجال الدين، شايف انت الافلام اللي بيستهزأ فيها باصحاب العمائم او بالعلماء يخرجونهم في ادوار هزية مضحكة تدعو الى السخرية، وشايف انت حتى الاحاديث اللي بيقول لك حديث الروح يا ولا حديث الروح، ومين اللي يطلع فيه واحد اصلا بيع دينه بتعريف ده بحديث الروح؟ وبعدين حديث الروح يتكلم فيه ايه؟ جانب ضيق جدا، ان الخالق هو الله وان الرازق هو الله وهكذا يقولون. طب ما ابو جهل ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، ولئن سأل الله وانا مستنيك تعلمني ان الخالق هو الله وان الرازق، ما هو ده الدين عندهم. عشان يبقى بقى الوطن للجميع بقى هدوء يا مزيك وشريعة ايه بتاع، انسى بقى الكلام ده، بلاش التخلف ده، خليك تقدمي انت راجع يا اللي ايه. فيبقى الكلام اللي الحق من كرامة رجال الدين، ويبقى اللي حينشر الاحاديث الدينية المعروضة تكون مقصورة على جانب محدد من الدين. هكذا يقولون في نصوص ان يقول ايه سنقتصر، خلي بقى، او سنقصر رجال الدين وتعاليمهم له على جانب صغير جدا من الحياة. اهو ده التخطيط اهو. شوف التلفاز النهاردة في يد المسلمين في كم ساعة للبث، وانظر الى كم دقيقة للدين، والدين ماذا يقال عن الدين؟ هل سمعت مرة عن الحكم انزل الله الا ما يناقضه؟ فإنا لله وإنا إليه راجعون، نحن مستضعفون، اللهم إني أبرأ إليك من هذه المهالة وهذا الخذلان. خلي بالك، فبقولوا سنقصر رجال الدين وتعاليمهم على جانب صغير جدا من الحياة، وسيكون تأثيرهم وبيلا سيئا على الناس، وقد كان، حتى أن تعاليمهم سيكون لها أثر مناقض للأثر الذي جرت العادة بأن يكون لها. سبعة من طرق خدمة الدين ورشد الإلحاد، القضاء على مراكز الدين المسيحي والإسلامي، طبعا لأنهم شغالين على أي أديان غير الإسلام، والإسلام هو الدين، هو إن الدين عند الله الإسلام. وفي بلدنا مثلا ضرب الأزهر بجميع مراحله، واسمع الآن المناهج اللي بتدرس وما يحاك الأزهر، واذهب إلى بعض المعاهد الأزهر مفيش مسجد أساسا، والدراسة تبدو العصر مفيش حتى دورة مياه، وده لأمر يراد أمور بتخطيط، كل ده تخطيط اليهود والفرد الامريكاني وذوق يا مزيكا. ما ظنكم برب العالمين انه فاعل ببلاد المسلمين؟ لا بد من الذل. طب الذات الذل حيزداد، وبعدين ويزداد، وبعدين والاهانة تزداد، وبعدين والدماء تهراق، وبعدين والاعراض تنتهك، البوسنة الهرسك الشيء كل بلاد المسلمين، وليس ذلك منا ببعيد، وبعدين الضرب الضرب الضرب والدماء والاهانة والاهانة والاذلال لغاية لما يفوق الناس ويعودوا الى ايه؟ الى دين الله. مفيش طريق اخر انا شايفه غير كده من خلال السورة الربانية هذا، والله تعالى اعلى واعلى. فالله المستعان. المسألة ماشية يعني، كل ما اقول زمن اسود باهلي او بئيس ده، ان بعض الاخوه بيضحك، تضحك ليه؟ انا اقر لك واقعا من خلال السنه الربانيه تحكم الكون وما ومن فيه. سبع القضاء على مرتي وهكذا، ده نصهم يعني ده نصهم يعني. واظن في هذا القدر ايه كفايه في باب الالهيات. تعالى كده بقى في باب النبوات، ما هو ده العقائد ونشا الحال. لما يبقى النبي مثلا في العربيه، وعندما يكون النبي داعرا، وعندما يكون النبي فاجرا فاسقا وكذابا وغاشا وحسودا وحقود، عندما يكون كذلك من الذي سيسمع له كلاما؟ طب مين اللي حيمشي ورا الدين بقى؟ ما ده الالحاد اهو. يبقى طرقهم في الالحاد من ناحيه الالهيه، تعالى من ناحيه النبوات. النبوه طبعا عند اليهود ايه؟ تتسع لكي تشمل كل من يدعي النبوه. لو واحد كاهن يدعي النبوه لك النبي فلان، لو كلمته لو واحد شاف يقول له ده كاهن، يقول لك بس ادعى النبوه، هل هو النبي فلان بزعمه يعني؟ طب واللي ما يعرفش ما هيفتكر ده نبي، وهي راجع اعماله يقول لك انا لا احتاج الى تحريف الانبياء الان، لان الكاهن ده اعماله مشهوره واللي بيقرا تصور انه ايه نبي، فمن يؤمن بالانبياء بعد ذلك؟ ومن يؤمن بالذي ارسلهم بعد ذلك؟ خلي بالك ده تخطيط يهودي، فيعني نتيجه تشمل كل من ادعى النبوه من الكهنه والسحره والمخادعين والكاذبين والمنافقين. فالانبياء عند اليهود يجوز عليهم ما يجوز على البشر من عدم العصمة ومن المعاصي والذنوب الكبائر وغيرها، بل وعبادة الاوثان وعدم الفطانة وصفة البله والعياذ بالله، بل جعلت منهم التوراة المحرفة ابطالا للجريمة. الانبياء ابطال للجريمة طبعا، وهتسمع، ولن يسلم نبي من الانبياء من طعنهم وتجريحهم، لا موسى ولا اسرائيل ولا اسحاق ولا داود ولا سليمان ولا لوط ولا اسمع اسال الأدلة عندك بسرعه. ولا طبعا فكيف يسلم منهم النبي محمد صلى الله تعالى عليه واله وسلم؟ تبقى ازاي دي؟ طبعا في سفر التكوين اصحاح 20 يقول: فصعد لوط وسكن الجبل وابنته فقالت الكبرى منهما للصغرى: ان ابانا قد شاخ وليس رجل على الارض سيستطيع ان يدخل علينا، فهلمي نفسه خمرا ونضطجع معه، يشربوا خمرا وخليه يفعل بنا فاحشة، ونقيم من ابنائنا خلفا. فسقطا اباهما خمرا في تلك الليله. ده لوط عليه السلام. ومين المؤمنات؟ المؤمنات من بنات لوط. طيب، ودخلت الكبرى، البنت الكبرى، فاضطجعت مع ابيها زنا. هو لا يعلم، سكران بقى، وهو لا يعلم عند اضطجاع ابنته ولا نهوضها. ولما كان الغد قالت الكبرى للصغرى: هو ذا قد اضطجعت البارحه مع ابي، فلنسقي خمرا في ليلتنا هذه ايضا، وادخلي فاضطجعي معه، فنقوم نسكا من ابينا. ده كان ده بقول لك في التوراه اللي بين ايديهم الان. فكذا بالتلمود، ادي اليهود اللي عايزين نعمل معاهم معاهدات ونواجههم بالطرق العلمانيه، مفيش غير الذل والمهانه التي نحن فيها الان. ولكن نقيم لسنا من ابينا، الكبير طول الصغير. فسقطا اباهما خيرا في تلك الليله ايضا، ودخلت الصغرى فاضطجعت مع ابيها، ولم يعلم عند اضطجاعها، فحملت ابنتا لوط من ابيهما، وولدت الكبرى ابنا ودعت اسمه مؤاب، وهو ابو المؤابيين الى يومنا هذا. وولدت الصغرى ايضا ودعت اسمه عمون، فهو ابو العمونيين الى اليوم. ده زنا المحارم. لقد ورد زنا المحارم في التوراة اللي بين ايديهم الان في اكثر من 7 مواضع منسوبا الى انبياء ورسل، مش لوط بس. طب ده يمكن سووا خمرة وغيرهم، وهذا اعظم دليل على بطلان التوراة الموجودة بين ايديهم الان. طب يعقوب بقى عليه السلام، ده اسرائيل بقى، هم بنو اسرائيل، فقد نسبوا له صفات خسيسة لا حصر لها، منها الظلم وانتهاز الفرص واخذ ما ليس له بدون وجه حق، والمكر والاحتيال والكذب، كل ده يعقوب، كل عن جدهم بإسرائيل. يعقوب هو دي صفاته؟ عايز النتيجة؟ رجع ذلك في سفر التكوين 25 على 34، إصحاح 27 على 1 على 29، وسترى من ذلك العجب. اسمع عن يعقوب: فقد نسبت إليه التوراة صفات خسيسة كما بينت. إيه النصر؟ هذا هو النص من كتبهم: فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. طبعا هنأخذ النص هذا من سفر التكوين، من سفر التكوين. ويوين سفر التكوين محاولة أخرى ليعقوب من محاولات الاستيلاء على حق أخيه عيسو، فيقول على أن إسحاق يعني هو الذي إيه؟ يعني نقرأ حتى مسألة عيسو وإسحاق، يعني إسرائيل ويعقوب أنجب اثنين عندهم، يعني إسحاق وعيسو، حيث سألوا التوراة أن إسحاق تزوج من امرأة اسمها رفقة، فحملت منه، فلما كملت ايامها لتلد اذ في بطنها توأمان، فخرج الاول احمر كله كفروة شعر، فدعوا اسمه عيسو. طيب، واصبح بكر ابيه. وبعد ذلك خرج اخوه ويده قابضة بعقد عيسو، فدعا اسمه يعقوب، وكبر الغلمان، وكان اسحاق يحب عيسو، واما رفقة فكانت تحب يعقوب. خلي بالك، وكان الابن البكر له المنزلة الاولى في ميراث الابي، ومن هنا حاول يعقوب بكل الطرق ان يحل محل اخيه في البكورية. يعني يعقوب عايز يزور ويغش له، يقولك انا البكر، انا الولد الاول. ده نبي يعقوب هو اسرائيل عليه السلام عندهم كده. ويوين سفر التكوين محاولة اخرى ليعقوب من محاولات الاستيلاء على حق اخيه عيسو، نصاب بقى وحرام ولص، هكذا وصفوه. النص يقول ايه: وجدت لما شاخ اسحاق ابوه، يعني خلي بالك، ما اسحاق ابو يعقوب، وكلت عيناه عن النظر، انه دعا عيسو ابنه الاكبر وقال: يا بني انني قد شخت ولست اعرف يوم وفاتي، فالان خذ جعبتك وقوسك واخرج الى البرية وتصيد لي صيدا واصنع لي اطعمة كما احب، واتي بها لاكل حتى تباركك نفسي قبل ان اموت. وكانت رفقة سامعة اذ تكلم اسحاق مع عيسو ابنه، فذهب عيسو الى البرية كي يصطاد صيدا، واما رفقة فنقلت ذلك ليعقوب ابنها وقالت له: اذهب الى الغنم واحضر جديين، هيعمل نصب هو بقى، جيدين فاصنعهما اطعمة، لانه كل اسحاق بقى كلت عينه مش شايف يعني، فاصنعهما اطعمة لابيك كما يحب، وتحضرهما الى ابيك ويباركك. فقال يعقوب لامه: ها هو ذا عيسو اخي، رجل اشعر وانا رجل املس، هيكشفني يعني. يعقوب خايف بس يكتشف امره، يعني ده نبي من انبياء الله، خلي بالك، رجل اشعر وانا رجل املس، وربما يجسني ابي فاكون في عينيه كمتهاون، واجلب على نفسي لعنه لا بركه. فقالت له امه: لعنتك علي يا بني. لو قال لك لو لعنت تيجي علينا بتخش. اسمع لقول، اسمع كلامي بس، اسمع لقول فقط. فذهب واخضر جدياي وصنعت امه اطعمه كما كان ابي يحب، واخذت رفقه ثياب عيسو ابنها الاكبر الفاخره التي كانت عندها في البيت، والبستها يعقوب ابنها الاصغر، والبست يديه وملابسه وعنقه جلود الجدياي، واعطت الاطعمه والخبز الى يعقوب. فدخل الى ابيه وقال يا ابي، فاجاب ها انا ذا من، ما انا ذا، ما انت يا بني؟ فقال يعقوب لابي لاسحاق انا عيسو ذكرك، قد فعلت كما كلمتني، قم اجلس وكن من صيدي لكي تباركني نفسك. فقال اسحاق لابني ما هذا الذي اسرعت لتجد، ما هذا الذي اسرعت لتجد؟ فقال ان الرب اله قد يسر لي. ما انت ما استرش، ده جاب جديم بقى من الرب. قد يسر لي. فقال اسحاق يعقوب تقدم لاجسك، انت هو ابني عيسو ام لا؟ فتقدم يعقوب الى اسحاق ابيه فجس وقال الصوت صوت يعقوب ولكن اليدين يدا عيسو، ولم يعرفه لان يديه كانتا مشعرتين كيدي عيسو. فقاله انت، هل انت هو ابن عيسو؟ فقال انا هو. لا بيكذب اهو، يبقى يعقوب كمان نصاب وكذاب وحرام. فقال انا هو. فاكل وشرب وقال لي تقدم وقبلني، ففعل فشم رائحه ثيابه واعتقد منها انه عيسو. يعني الثاني عاملين نفس عمال نفس الكلام، شوف التخطيط بقى. فدعا له وباركه قائلا فليعطك الله من ندي السماء ومن دسم الارض وكثرة حنطه وخمر لتستعبد او لتستعبد لك الشعوب وتسجد لك قبائل، كن سيدا لاخوتك وليسجد لك بنو امك ليكن لاعنوك ملعونين ومباركوك مباركين. طبعا الكلام ده اللي بيقوله باستمرار، الكلام ده الاصحاح 27 واحد على 29. انظر، يستطرد سفر التكوين فيذكر ان عيسو عاد وصنع طعاما وجاء الى ابيه فعرف ما حدث وطلب من ابيه ان يباركه، فقال له اسحاق هو ذا بلا دسم الارض يكون مسكنه وبلا نديه السماء من فوق وبسيفك تعيش ولاخيك تستعبد، فلا حول ولا قوه الا بالله. ويلاحظ على هذا النص كثره الكذب والتلفيق الذي لا يمكن ان يقبله عقل، سواء الخداع والمداهنه والكذب والتآمر، كل ذا الى النبي والسذاجه الى النبي. ابن انبياء الله، ابن انبياء الله اللي هو اسحاق ساذج لهذا الحد، جدهم اسحاق بالسذاجه ديت والوقوف في هذه الاخطاء الجسيمه، لا حول ولا قوه الا بالله. بل وتنسب التوراة التي بين ايديهم الان الى يعقوب، ما هو اكثر من ذلك، حيث تدعي ان زوجته راحيل كانت وثنية تعبد الاصنام، وتدعي ان ابن من انبائي هو رأوبيل قد زنى تبلها زوجة ابيه يعقوب وام اخواته هان وتفتالي. هذا الكلام ده في سفر التكوين اصحاح 5 على 23. ماذا تريد بعد ذلك يا اخي الكريم؟ تعال الى موسى، الى موسى عليه السلام، ونختم بالخطبة الاولى. موسى بقى ايه يعني عندهم هو اكبر نبي، اكبر انبياء عندهم موسى عليه السلام، وما في الانبياء الكبير وصغير، وانما كلهم انبياء، والله رفع بعضهم فوق بعض الدرجات، نعم، انما كل انبياء كبار، كلهم عمالقة، كلهم معصومون من ان يبلغوا على الله عز وجل، ان يقولوا على الله الكذب، من ان يفعلوا الكبيرة، من ان طبعا قضية اخرى مسألة الاصل. واما موسى عليه السلام نبي الله وكلمه على طور سيناء، فقد شوهه اليهود، شوه اليهود صورته تشويها شنيعا، حولوه من راعي لحركة تحليل الانسان من عبادة غير الله الى شخص اخر قميء على قدر مقاييسه، محدود على قدر ضيق افقهم، فهو يتحول عندهم الى داعية من دعاة العنصرية المألوفين عند بني اسرائيل، وبعد ذلك ينسبون له من الصفات والاخلاق ما لا يجوز عليه كنبي. نسب الاله اليهود لموسى عليه السلام ابي السرقة وسلب الاموال وذهب الاموال وذهب المصريين، يعني انه سلب اموال وذهب المصريين، وهذا ما تشير اليه التوراة المنسوبة الى موسى. ماذا تقول في سفر الخروج 3 على 21؟ يقول حينما تمضون، موسى اللي بيتكلم بقى، لا تمضون فارغين، بل تطلب كل امرأة من جارتها ومن نزيلة بيتها أمتعة فضة، أمتعة فضة وأمتعة ذهبا وثيابا، وتضعها على بنيكم وبناتكم فتسلبون المصريين. يعني موسى بيعلمه بالحرامية ازاي واللصوص ازاي، ده في سفر الخروج 3 على 21. ويقول كمان ايه، ده برضه سفر الخروج 12 على 35. وفعل بنو اسرائيل بحسب قول موسى، طلبوا من المصريين امتعة فضة وامتعة ذهبا وثيابا، واعطى الرب نعمة للشعب في عيون المصريين حتى اعاروهم فسلبوا المصريين، يعني اعانهم الله ايضا على ايه، على السلب والنهب ده. فلا حول ولا قوة إلا بالله. طبعا موسى تعرفون قدر موسى عليه السلام، يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأ الله ما قالوا وكان عند الله وجيها. ولهذه تفاصيل في كتاب الله عز وجل وفي صحيح البخاري، ولكن أنا الآن بس أستدل بكلام اليهود أنفسهم فيما يتعلق بالنبوات. من بعد ذلك يؤمن بموسى عليه السلام؟ مين اللي هيؤمن بموسى بعد كده؟ إذا كان الشك ده بيسرق وبيحض على السرقة والكلام نصاب، وإسحاق ويعقوب، مين اللي هيؤمن بأنبياء بعد ذلك؟ طبعا قصة السامري وقصة اليهود معه لنا معه حديث في الخطبة الثانية إن شاء الله. هارون بقى عليه السلام هو أخو موسى، نبي فصيح كريم. ماذا نسب اليهود إليه؟ اسمع النص بس، والنص هو الكفاية. يقول نص التوراة بقى، اجتمع الشعب على هارون وقال قوم اصنع لنا آلهة تسير أمامنا. ده في قصة السامري بقى، لأن موسى الرجل الذي أصعدنا من أرض مصر لا نعلم ما أصابه، عندنا إله بقى. فقال هارون انزعوا أقراط الذهب، براه الله ما يقولون، التي في آذان نسائكم وبنيكم وبناتكم، وآتوني بها. فنزع كل الشعب أقراط الذهب، مش السامري بقى، لا ده هارون عليه السلام، التي في آذانهم، وأتوا بها إلى هارون بالأزميل، واخد بالك، وصوره عجلا مسبوكا. فقالوا هذه آلهتك يا إسرائيل التي أصعدتك من أرض مصر. فلما نظر هارون بنى مذبحا أمامه، ونادى هارون وقال غدا عيد للرب فذكروا في الغد واصعدوا محرقات، وأصعدوا محرقات وقدموا ذبائح. ده في سفر الخروج 32 على 6. فلا حول ولا قوة إلا بالله. يعني هكذا تتحدث الآيات التي جاءت في كتاب الله عز وجل عن هارون عليه السلام وعن وصف هارون. إنما بدون الناس بلقوا إباه إن هو عبد الأوثان ودعا إلى عبادة الأوثان وصنع الأوثان وأمر بصناعة الأوثان. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. ثم أما بعد، بهذه الأمثلة التي ذكرتها من كتب اليهود عن موسى وهارون، تستطيع أن تراجع الآن الآيات من سورة الأعراف ومن سورة طه فيما يتعلق بقصة السامري. فأخرجهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي، أفلا يرون ألا يرجع إليهم قالوا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. والقصة معروفة، تصور أنجاهم الله عز وجل. النفسية اليهودية حتى من غير ما تعرف الكلام ده من مراجعة بس قصة السامري، النفسية اليهودية وصلت إلى أي حد؟ الله جاوز بهم البحر، لا حول ولا قوة إلا بالله، وأغرق آل فرعون أمام أعينهم وهم ينظرون، وجعل الماء للصين فرقين كل فرق كالطود العظيم. صور، وقدم لهم هذه الآيات البينات على القدرة الكاملة لرب العالمين للإله الحق، وعلى العلم الكامل لله رب العالمين. كل دي أدلة واضحة جدا قدمها الله لهم في هذه الآيات. وإذ أنجيناكم وإذ فرقنا وإذ، نعم من نعم الله عز وجل. ومن معهم؟ موسى وهارون، رسولان كريمان. فقولا إنا رسولا ربك، فأرسل معنا رسول رب، موسى رسول وهارون رسول. فانظر، وإحنا قلنا النفسية اليهودية لأيام موسى هي اللي موجودة بتاع نتنياهو النهاردة وبراك وشارون ورابين وبن جوريون، هي نفس النفسية. صحيح فيهم علمانيون ملوش علاقة بالدين، لكن هو كل اللي عامله عبادة الذهب هشترك معه في عبادة الذهب، وفي نفس النفسية الحقيرة بأسلوب آخر. فكيف صنع اليهود؟ وجاوزنا بني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم. قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. بعد كل هذا، الآية العظيمة دي والنعم الجليلة التي تبين لك كمال قدرة الرب وكمال علمه وكمال حكمته عز وجل وكمال جبروته وعزته، بعد كل ده رجع تجعل لنا إلها يستحقون عبادتنا وخضوعنا ومحبتنا، تقربنا إلى الله زلفى كعقيدة أبي جاه. الله اجعلنا إلها كما لهم آلهة بعد كل الذي كان. أهدي النفسية اليهودي ومعهم من؟ موسى. قال إنكم قوم تجهلون. إيه بطلوا ده؟ إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كان يصنعون. لا إله إلا الله. فانظر إلى هذا العجب العجاب، انظر إلى هذا العجب العجاب. أبقى قوم يعبدون العجل، ثم تطلب من موسى أن يجعل لهم آلهة إلها كما لهم آلهة بعد كل هذا الذي رأوه؟ أي قوم هؤلاء؟ أية نفسية هذه النفسية؟ عندما تواجه اليهود هذه نفسياتهم تقول لي ده غير زمان، أقول لك أنت كفرت بكتاب الله. الله قال لك تشابهت قلوبهم، قد بينا الآيات لقوم يوقنون بهذا القرآن وبهذه الآيات وبهذه البينات، لأن اليهود الآن هم اللي قبل الآن وهم اللي بعد الآن، وإن اختلفت الملابس والمنظر والأرزاق الدنيوية وأقدار الله عز وجل، إنما النفسية هي هي، تشابهت قلوبهم فلا إله إلا الله. شيء عجب جدا. طيب موسى ردهم عن ذلك وتعرفون القصة. فلما غاب موسى عنهم، فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، طيب كم غاب عنهم؟ فتم ميقات ربه 40 ليلة. ليه؟ 30 لو عدنا موسى 30 ليلة واتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة، يعني ابتعد عن بني اسرائيل كم ليلة؟ 40 ليلة. 40 ليلة في عمر الأمم كفيلة بهدم ما بناه موسى عليه السلام ومعه هارون، معهم هارون. يعني انت حاجة ده ايه ده؟ بقول لك معهم هارون، فهم؟ معهم رسول فصيح يريد ان يصدقني، فصيح هارون عليه السلام وقوي. ولقد قال هارون من قبل يا قوم انما فتنتم به وان ربكم الرحمن فاتبعوني واطيعوا امري. قال يا ابن ام لا تاخذ بلحيتي ولا براسي ان قوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الاعداء. قال ابن ام ان القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني. استضعفوا رسولا من رسل الله. وعلى اي شيء؟ على عبادة العجل. اي نفسية دي؟ ايه النفسية دي؟ ايه الكلام ده؟ هذا يكفينا طبعا. تصور موسى عليه السلام غادرهم سألهم قد ايه؟ 40. قال لك ده نسي 40 ليلة كفيلة باحداث كل هذا التحريف والتبديل والتغيير في النفسية اليهودية. يا الله 40 ليلة ابتعد عنه موسى ومعهم اخوه، خلفني في قومي واصلح ولا تتبع سبيل المفسدين، هكذا دمغهم الله عز وجل. هو ده وصف اليهود، هذا هو وصف اليهود. فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، ده وصف اليهود. ماذا نقول ايها الناس؟ معهم رسول كريم هارون وموسى غادر 40 ليلة، طب 40 سنة يبقى طال عليهم الامد فقست قلوبهم. ابتدى يغير بقى، زي اللي عايز الحسين واسطه، واللي عايز البدوي واسطه، واللي عاوز التشتوشي واسطه بينه وبين الله، ومدد يا فلان اغيثني يا فلان، طال الامد فقس القلب. انما ده 40 ليلة، هي النفسيه اليهوديه كده. ما هو اذكر معجزه كتاب الله، كل ما يذكر الله المده 30 وبعدين هم عارفين انها 30 هوب بقت 40. قال لك ده نسي بقى الهكم اهو، جالنا هنا اهو. شوف انظر كيف فتنهم الله عز وجل، ان هي الا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، انت ولينا فاغفر لنا وارحمنا. لا اله الا الله. فاسمع شيء عجب جدا قصه السامريه هذه، دون الرجوع للتفاصيل بس يعني محل الشاهد النفسيه اليهوديه انهم مفسدون ولا تتبع سبيل المفسدين. 40 ليلة بس كفيله وكافيه بان ينحرف القلب من التوحيد الذي جاء به موسى عليه السلام الى عباده الاوثان. طب ليه؟ عشان نفسيتهم كده، عندهم الذهب هو الاله، هي دي النفسية اليهودية. حملنا اوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك القى السامري فاخرج لهم عجلا ذا سواد له خوار. ما قالوا ما اخلفنا موعدك من الكنة، ولكن بقى المسألة جت في الذهب، بقى نعمل ايه وهم عبيد للذهب؟ والان هم يملكون الذهب ويتحكمون في اقتصاد العالم بالذهب، وذلك سيستبين يوم الاثنين الشمس الاثنين باذن الله، لان لا اجد وقتا. وده شيء مهم جدا التعرف على نفسية اليهود. ادي قصه سامريا، رسولهم 40 ليلة بس غادرهم، بس بقى ايه بفتنه الله عز وجل 30 وبعدين ربنا اتمها بعشر غير ما يعرف. لا اله الا الله. وبعد ذلك ومعهم رسول وانذرهم انما فتنتم به وان ربكم الرحمن فاتبعوني واطيعوا امري. قالوا نبرح علي عاكفين حتى يرجع علينا موسى. فموسى طبعا عندما رجع تعرفون شدته وغيرته وماذا كان. ودي طريقه اليهود، تديه على دماغه يتعدل ويبقى كويس، اعرف ازاي اتكلم معاك، تحسن به الظن. خلي بالك وتعامله بكرم يعمل إله عليك على طول. هو ده. ولا تزال تطلع على خائنة منه سنرى إن شاء الله بإذن الله. فده صفات اليهود. صفات اليهود. ماذا فعلوا مع موسى عليه السلام؟ طبعا مسألة اليهود ده بقت واضحة جدا الآن. عندهم مع موسى 40 ليلة بس وهارون معهم رسول وعمل الإلحاد والكفر ده. ما ظنكم بهم الآن؟ يبقى التلمود ده بقى حاجة عادية خالص وسهلة جدا بالنسبة لهذه النفسية الخبيثة الدنيئة الحقودة الخطيرة الحقيرة. طبعا ده شيء طبيعي جدا بالنسبة له. انظر إلى سورة البقرة. هي مسمية سورة البقرة ليه؟ هذا سؤال. لماذا سميت السورة بسورة البقرة؟ ده السورة دي اشتملت على آية الكرسي، أعظم آية في القرآن، سيدة آية القرآن، مشتملت على قصص وعلى العقائد والأحكام والجهة في سبيل الله يا الله شوف زهرة القرآن ده. ثم تسمى بإيه يا مسلمون؟ بسورة البقرة. فاكرين سورة العنكبوت؟ لماذا سميت بالعنكبوت؟ الآن سورة البقرة زهرة القرآن وإيه وفيها إيه؟ سيدة آية القرآن. يا الله يا الله على علم الله وعظمة الله عز وجل. ثم تسمى البقرة. هم طبعا يستهزئون يقول لك إيه سورة البقرة، وكذلك يستهزئون بالسورة. ده سورة البقرة دي يا أخانا هقول لك إيه، بس لكي تعلم صفة اليهود ومجادلة اليهود ومماحكة اليهود وتمحك اليهود وغدر اليهود وقساوة قلوب اليهود كيف تعاملوا مع موسى عليه السلام. هذا أبرز شيء في السورة، فسماها الله بهذا الاسم سورة البقرة. بس الناس في غفلة تتري على ناس سورة البقرة ده، هي دي ده أخطر ما فيه، من أخطر ما فيها النفسية اليهودية. وتعرف طبعا القصة، عشان لما تيجي مع اليهود مع رسولهم اللي بيخافوا منه لما رجع ده على الصمشين على الصراط، طب معك هارون لا استضعفوني وكادوا يقتلونني، طب ما رجع موسى يزيد عنه يعني قوة شديد جدا. موسى عليه السلام شديد الغضب في الله وسريع الغضب في ذات الله عز وجل، كلهم خافوا منه ورجعوا واعتذروا وسقطوا في أيديهم وما إلى ذلك. خلي بالك فسورة البقرة معهم موسى القوي الشهيد، ومع ذلك ماذا فعلوا معه؟ ماذا فعلوا مع فطرة؟ كيف جادلوه؟ كيف كان الحوار ونظام الكلام والمعاملة؟ فكيف بمسلكهم مع غيرهم؟ يبقى يروح يفوضهم ويأخذ معهم المعاهدات، يسأل عرفات ده ولا غير ده ولا ده ولا هنا ولا هناك. إذا كان موسى معاهم بهذا الأسلوب فكيف يأمن غير موسى عليه السلام؟ والقوم كانوا في البداية والتوراة الحقة بين أيديهم ويصلون ويصومون مع موسى عليه السلام، ومعه يرحلون ويسيرون وهم معه، فلا إله إلا الله، فكيف يكون التفاوض والتعاهد مع أمثال هؤلاء؟ إذن في هدنة وهم أهل غدر وأهل خيانة وأهل نقض للعهود والمواثيق. شوف سورة البقرة كيف سميت بهذا الاسم لا إله إلا الله، قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض، يعني معاني عظيمة جدا تتتابع أو الله في هذه القصة وفي الكلام عن أخلاق اليهود. شفت مثلا على سبيل المثال عندما نتكلم عن الغدر ونقض العهود والخيانة، الآيات 12-13 من سورة المائدة، رجعها أنت. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل، هذه الميثاق وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم. من الذي معهم؟ الله. عايز حاجة تاني بقى؟ أوفي بالله عليك يبقى معك الله. أظن الكلام ده لنا أيضا، برضو الله أخبرنا بأنه معنا لو كنا مؤمنين وبأن نصره معنا لو نصرناه. وقال الله لبني إسرائيل إني معكم لأن إيه؟ أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي. ده توكيد بقى هو. هو أنت تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة من غير الإيمان بالرسل؟ الكفر برسول واحد هو كفر بجميع المرسلين، بينا ذلك في سورة العنكبوت وفي غيرها وفي غيرها وفي غيرها. خلي بالك، وآتيتم الزكاة وآمنتم برسل، والكلام ده لليهود لبني إسرائيل بالذات علام الغيوب اللي أنزل الكلام ده، وآمنتم برسلي وعزرتم يعني عظمتموه، مش تطلعهم حرمية ودعار وعباد أوثان كما رأيتم الآن. سبحان علام الغيوب، ميثاق أخذه الله عليه وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا في الإنفاق وتبقوا كرماء، صفة البخل والجبن دي فيكم. إيه اللي يحصل بقى؟ وأقرضتم قرض حسن لو كفرن عنكم سيئاتكم ولو ادخلنكم جنة تجري من تحتها الأنهار. هذه الميثاق اهو. فمن كفر بعد ذلك فقد ظل سواء السبيل. فبما نقضهم ميثاقهم، نقضوا الميثاق بعد كل ده، نقضوه مع من؟ مع الله. يبقى الميثاق معك انت او مع عرفات او مع عبادهم وعباد امريكا، دول مش هينقضوه. يا سلام، ده ميثاقهم مع الله، والله يقولون اني معكم، وهم يؤمنون بموسى عليه السلام ساعتها. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم، هذا اول عقوبة. واللعنة ده طرد من الرحمة، اتفرج عليه قرد خنزير كلب اي صفة تعجبك بعد ذلك، لانه اتلعن خلاص. فبما نقضهم ميثاق، لان فيه منهم مؤمنون كما نحن بالتام والكمال، منهم المؤمنون واكثرهم الفاسقون. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. اهو قساوة القلوب، حدث ولا حرج. ودي مفتاح رهيب جدا، مفاتيح الشخصية اليهودية. اديهم الفرصة بس وأمنه من العقوبة، وانظر إلى قساوة قلبه، وماذا يفعل الموحدين في سجون المعتقلات، وماذا يفعلهم عندما تمكنوا منهم. وفي درس الاثنين نفصل أكثر ذا أكثر من ذا. خلي بالك، بما نقضي ميثاقهم لعناهم الواحد وجعلنا قلوبهم قاسية للثاني، يحرفون الكلمة عن مواضعه. يعني خلي بالك المعاني بيحرفوه، قال التحريف بالتوراة، وبعد ذلك من بعد مواضعه كمان يحذف ويحط ويكتب الكتاب بأيديهم. وده التحريف بقى احتراف التزييز والتحريف والدجل، سيأتي بعد ذلك. وده مفتاح من مفاتيح شخصياتهم أيضا. لكن مش في الغدر ونقض العهود، ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم. إيه الخائنة دي؟ خيانة والغدر. يعني إيه؟ تحسن به الظن وتعامله كويس، فهم إنه إنسان عادي. ما انت راجل بقى يعني استخسر القرآن مهجورا، فقابلك واحد يهودي فتقول ايه ده جنس المال، راجل كده متحضر، فبنعامله معاملة كده تليق بالحضارة وبالعقل اليهودي والاقتصاد اليهودي. ده انت كفرت بالقرآن بقى. القرآن يخبرك بقوله تعالى ولا تزال تطلع على خائنة منهم وكإنصاف من إنصاف القرآن إلا قليلا منهم. فافعل وصف إلا قليلا منهم. فانظر ايه الخائنة دي؟ الخيانة. خيانة لا تزال إلى يوم الدين. هم خونة خائنون، نقض الميثاق، الغدر، عدم الوفاء بالعهود، وهكذا. ولا تزال إلى يوم الدين تطلع على خائنة منهم. وصل حد قساوة قلوبهم إلى إيه؟ إلى السماح لأنفسهم بتحريف كتبهم. يحرفون الكلمة عن مواضعه، وتحريف الكتاب والتزييف ده سيأتي كمفتاح آخر من مفاتيح الشخصية اليهودية. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أختم حديثي هذا حتى لا أعود إليه في الدرس القادم إن شاء الله، اللي هو كلامهم عن داود وسليمان. خلي بالك يقول إذا أرسل داود قائد يؤاب، ده طبعا الكتاب اللي بيسموه مقدس عنده، أرسل داود قائده يؤاب وجنوده، ومن بينهم جندي اسمه أوريا، فخربوا بني عمون. وأما داود فأقام في أورشليم قدس. وفي المساء قام داود عن سريره وتمشى على سطح بيت الملك، فرأى من على السطح امرأة تستحم للطهارة من طمثها، وكانت جميلة المظهر جدا، فأرسل لها داود وأخذها ودخل بها على طول كده. وعندما جاء موعد الطمث لم تحض، فأدركت أنها حملت من داود، إذ كان زوجها بعيدا في المعركة، فأرسلت إلى داود وقالت إني حبلى. فأرسل داود إلى يؤاب يقول له أرسل إلي أوريا، فأرسله. فسأله داود عن سلامة يؤاب وسلامة الشعب ونجاح الحرب، وقال له داود انزل إلى بيتك واغسل رجلك. ولكن أوريا لم يذهب إلى بيته، ونام على باب الملك مع عبيد سيده. ولما عرف داود ذلك سأله عن السبب، فأجاب أوريا إن التابوت وإسرائيل ويهودا ساكنين في الخيام، وسيدي يؤاب وعبيد سيدي نازلون على وجه الصحراء، وأنا آتي إلى بيتي لآكل وأشرب وأضطجع مع امرأتي، وحياتك لا افعل هذا الامر. فقال داود يعني ما عملش كده، انما داود اللي بيعمل كده وبيزني في المرأة حرام، وهو اوريا راجل طيب وراجل صالح جدا لم يفعل ذلك، انما داود بقى هو اللي فعل، بل بامرأة جندين عنده. فقال داود لاوريا اقم هنا اليوم ايضا وغدا اطلقك. فبصراحة كتب داود مكتوبا الى يؤاب وارسله مع اوريا، وفي هذا المكتوب يقول داود اجعلوا اوريا في وجه الحرب الشديدة، عشان يموت يعني وفوز انا بامرأته، يعني بامرأته اجعلوا اوريا في وجه الحرب الشديدة وارجعوا من ورائه فيضرب ويموت. تصور يقولون مولوا العدو الأدبار وسيبوا أوريا لوحده فيضرب. ده داود، ده داود اللي بيعتزون به. ففعل يؤاب ودفع أوريا وجماعة معه حتى دنوا من سور المدينة، ثم تقاقر عنهم فماتوا جميعا. فلما سمعت امرأة أوريا أن بعلاء قد مات ندبته، ولما مضت المناحة أرسل داود وضمها الى بيته وصارت له امرأة ولدت له ابنا هو سليمان، يعني سليمان ولد ايه زيد. ويختم الاصحاح بقوله واما الامر، او يختم الاصحاح بقوله واما الامر الذي فعله داود فقبيح في عيني الرب. يا سلام. فقبيح في عيني الرب فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. طبعا الايات كثيرة جدا ايها الناس، الايات كثيرة جدا في مثل هذا الامر عن داود وعن سليمان. اسمع بقى اخر حاجة عن سليمان، العجب العجاب بقى سليمان بقى اللي هو ايه عندهم ايه الملك الكبير والعهد الذهبي والعصر الذهبي لليهود، لكي نشاهد العجب العجاب في حق نبي الله ومصطفاه. واول المصائب الكبرى ما تروي التوراة ان سليمان ابن زينة او ابن زينة، هو ثمرة اللقاء المحرم بين داود وزوجة اورية كما سبق. وبعد ذلك تنسب التوراة الى سليمان عليه السلام من الفحش والمعاصي ما تشيب له الابدان. فهو يبدأ حياته في الملك بقتل اخي ادونيا، ادي اول حاجة سليمان قتله، وقتل يؤاب قائد جيشه، وامسكم بقرون المذبح مستجيرا. ده في سفر الملوك الاول 3 على 28. بل تروي التوراة ان سليمان حينما تولى الملك قتل جميع منازليه ليستريح من متاعبهم. بل وتتحدث التوراة عن مخالفات دينية كثيرة لسليمان لدرجة انه يسجد للاوثان ويترك الاله الحق من اجل النساء اللاتي اغرم بهن، لدرجة او اغرم بهن لدرجة انه لم يكن له عمل الى الحب والجنس واللعب مع نساء من مختلف الاجناس مخالفا بذلك تعليم الرب الذي امر بعدم الزواج منهن. ادي الكتاب المقدس عندهم بقى، اسمع. وده في سفر الملوك الاول 11 على 10. اخر كلام بقى في الخطبة عن سليمان يقول واحب الملك سليمان نساء غريبة كثيرة مع بنت فرعون، مؤابيات وعمونيات وآدوميات وحيرونيات وحيثيات من الأمم الذين قال عنهم رب بني إسرائيل لا تدخلوا إليهم وهم لا يدخلون إليكم. السليمان هم مش عاجبه كلام ربنا، طيب، لأنهم يميلون قلوبكم وراء آلهتهم. فالتصق سليمان بهؤلاء للمحبة، وكان له 700 من النساء السيدات و300 من السراري، وأمالت نساؤه قلبه. وكان في زمان شيخوخة سليمان أن نساؤه أملن قلبه ورأى آلهة أخرى، ولم يكن قلبه كاملا مع الرب إلهه كقلب داود أبيه. فذهب سليمان ورأى عشتورة إلهة الصيدونيين. تصور سليمان بقى إيه بيعبد الأوثان أهو، وملكوه ملك العمونيين. وعمل سليمان الشر في عيني الرب ولم يتبع الرب كداود أبيه، فغضب الرب على سليمان لأن قلبه مال عن الرب إلى إله إسرائيل الذي تراءى له مرتين، وأوصاه في هذا الأمر ألا يتبع آلهة أخرى، فلم يحفظ ما أوصى به الرب. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أيها الإخوة الأعزاء، يعني الوقت قد طال بنا في هذه الخطبة ولا نستطيع أن نطيل أكثر من ذلك، لكن نكمل مفاتيح الشخصية اليهودية. أنا بس يعني توسعت وفصلت القولة في المفتاح الاول، ان الناس دول بتوع الحاد. اوعى تتوقع من اي يهودي في العالم انه طيب وغلبان وتقدمه متحضر وزيك من الكلام اسمعه ده تبقى كفرت بالقرآن الا ان تعذر بجهلك. اما لي اخلاقه انت هتصعب اليهودي، لابد ان تكون ايما ملحدا الا ان تدعوه هو لن يدخل الاسلام الا ان جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا واياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.